التورق. تورق ولا التورك؟ تورق بالقاف ولا التورط بالطاء؟ التورق بالقاف هو يسميه كثير من أهل التورط بالطاء، لأن فعلا هو تورط، ولذلك كرهه كثير من أهل العلم، وقال الإنسان لا يلجأ إليه إلا إذا اضطر إلى ذلك، يعني ما وجد سبيلا آخر، وبعض أهل العلم حرمه إلا بشروط. فمن هذه الشروط التي جعلوها أن يكون محتاجا لهذا المال، يعني ما هو مجرد والله الناس مع أناس يتورقون يأخذ الأموال يضعونها وديعة مثلا، أو يأخذ الأموال يسافر فيها سياحة أو ما شابه ذلك من الأمور، يعني ليس لحاجة، ليس لحاجة. قالوا فإن يكون المال أو طلب المال لحاجة، أن يكون لا يجد سبيلا آخر إلا هذا السبيل، ألا يأخذ إلا قدر حاجته ولا يزيد، يأخذ قدر حاجته ولا يزيد. يقول إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، وتكون طبعا المعاملة واضحة صحيح، مثل بعض البيوع تصير يعني فيها نوع من يعني غير الوضوح، مثلا غير واضحة في البيع والشراء، يبيع ويشتره لا يدري ماذا باع ولا يدري ماذا اشترى ولا كذا، هذا لا يجوز. أما إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة وهي حاجة ولا يجد سبيلا آخر وأخذ على قدر حاجته وتم البيع على شروط البيع الصحيحة، فإنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.